هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. غلب على الشاعر شمس الدين بن عفيف التلمساني لقب الشاب الظريف، إشارة إلى ميله إلى الهزل والمفاكهة ومجالس السمر. لكن الذي لا يعرف عنه بالنسبة لأغلب الجمهور الأدبي أنه اختتم حياته القصيرة التي لم تزد عن 27 عاما، ونتيجة لتأثره بأبيه الشاعر عفيف الدين الذي كان أيضا عالما وفقيها مشهورا، اختتم هذه الحياة بعدد من قصائد المديح النبوي يصور فيها حبه للرسول الكريم وافتنانه بشمائله وخصاله وتوبته وعزوفه عن الله. من شعره في المديح النبوي يقول الشاب الظريف: أرض الأحبة من سفح ومن كثب سقاك منهمر الأنواء من كثب. كثب الأولى جمع كثيب أي التلال الرملية، ومن كثب أي من قريب. أرض الأحبة من سفح ومن كثب سقاك منهمر الأنواء من كثب. ولا عدت أهلك النائين من نفس الصبا تحية عان القلب مكتئب. قوم هم العرب المحمي جارهم، فلا رعى الله إلا أوجه العرب. أعز عندي من سمعي ومن بصري ومن فؤادي ومن أهلي ومن نشبي. النشب ما يملكه المرء من مال وعقار. لهم علي حقوق مذ عرفتهم، كأنني بين أم منهم وأبي. إن كان أحسن ما في الشعر أكذبه، فحسن شعري فيهم غير ذي كذب. حياك يا تربة الهادي الشفيع حيا بمنطق الرعد باد من فم السحب. يا ساكني طيبة الفيحاء، هل زمن يدني المحب لنيل السؤل والأرب؟ ضممت أعظم من يدعى بأعظم من يسعى إليه أخو صدق فلم يخبي، وحزت أفصح من يهدي، وأوضح من يبدي، وأرجح من يعزى إلى نسبي. تحد النياقة كرام نحو تربته، فتملأ الأرض من نجب ومن نحب، يسعون نحو هضاب طاب موردها، كأنما العذب مشتق من العذب. أرض مع الله عين الشمس تحرسها، فإن تغب حرستها أعين الشهوب. وفي قصيدة ثانية من قصائد المديح النبوي يقول الشاب الظريف: فيا خاتم الرسل الكرام، ومن به لنا من مهولات الذنوب فخلصوا، أغثنا أجرنا من ذنوب تعاظمت، فأنت شفيع للورى ومخلص. وما لي من وجه ولا من وسيلة سوى أن قلبي في المحبة مخلص. إذا صح منك القرب يا خير مرسل، على أي شيء بعد ذلك أحرص؟ وليس يخاف الضيم من كنت كهفه، فعن أي شيء غير جاهك يفحص؟ عليك صلاة يشمل الآل عرفها، وللجملة الأصحاب منها تخصص. وفي ختام قصيدة أخرى يقول الشاب الظريف: إليك وجهت آمالي، فلا حجبت عن باب جودك، إن الموت في الحجب. وقد دعوتك أرجو منك مكرمة، حاشاك حاشاك أن تدعى فلم تجيبي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.